نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: هل يجوز للمرأة طلب الزواج من رجل صاحب خلق ودين وللعلم هو متزوج، والمرأة ليس لديها مانع بأن تكون الثانية والرجل مستطيع ماديا؟ أريد توجيها من الشيخ ونصيحة، هل تأثم المرأة إذا طلبت الزواج من رجل لأخلاقه ودينه وهذا حاله أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخت الكريمة: هل يجوز للمرأة طلب الزواج من رجل صاحب خلق ودين إلى آخره؟ ذكر هذا أهل العلم وعبروا بقولهم أن عرض المرأة نفسها على رجل صالح أن هذا يعني في الجملة لا مانع منه، ولا يؤثر على حيائها ولا على دينها وثقة بها وأخلاقها. وفي صحيح البخاري عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بحاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوأتها. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. رواه البخاري. وبوب الإمام البخاري لهذا فقال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وأيضا علق الحافظ حجر قال المنير في الحاشية: من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه، قال: فيجوز لها ذلك، إلى آخره. وأيضا العيني في شرح البخاري قال في قول أنس مثله: هي خير منك، قال: دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. بل حتى في قول عز وجل في قصة القصص حينما قال إحداهما: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، في تلميح كما يقال. فقال أبوها: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، إلى آخره. وأيضا عمر كذلك عرض ابنته على أبي بكر كما هو معلوم، وعلى عثمان، والموهوبة كما في الحديث عرضت نفسها إلى آخره. ففي الجملة لا بأس من هذا، لكن يحسن أن يكون يعني وهو أحسن عن طريق الولي. يعني قد هي تلمح لوليها برغبتها بالزواج من هذا الرجل الصالح المثق بدينه إلى آخره، وخاصة في أحفظ للكرامة، وأيضا أحفظ فيما لو يعني حصل عدم توافق بين الرغبتين، لأنه لا شك ليس قد المرأة تعرض نفسها ويكون الرجل يعني غير مستعد مثلا يعني. ولهذا أن تكون عن طريق الولي مثلا أو عن طريق يعني شخص موثوق أو حتى امرأة موثوقة قد يكون هذا أولى وأحفظ الجميع يعني، وإلا الأصل أنه لا مانع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، سائل يقول: من المعروف أن قماش الصوف ينظف بواسطة آلة البخار لدى مغاسل الملابس، سؤالي هل تطهر هذه الآلة هذه الملابس عن طريق البخار من النجاسة؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. المراد بالتطهير للثوب النجس أو الشيء النجس المكان هو أن تذهب النجاسة بلونها ورائحتها وعينها أيضا، إذا هذا خاصة إذا كانت على ملابس ونحوها، أما إذا كانت الأرض فمعلوم أن الأرض تطهر بغسلها أو إمرار الماء عليها كما هو معلوم. فهذه المنظفات آلات البخار إلى آخره، ما دام أنه يعني تذهب الرائحة ويذهب اللون ويذهب العين النجاسة، فإن شاء الله خلاص هو كما قال العلماء يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها، وكما قرره شيخ سبت المية وغيره. فلهذا أرجو إن شاء الله أنه يصح غسل الملابس وإزالة ما بها من النجاسات بواسطة البخار، وهو اختار بعض من مشايخنا المعاصرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة مطولة تشتكي فيها من زوجها، تقول: فضيلة الشيخ، مشكلتي أنني أكره زوجي وأكره تصرفاته، مر على زواجنا أكثر من 13 عاما، كرهي له بدأ من بعد الزواج لأنه خالف الشروط، فكان من الشروط عليه أنه يصلي في المسجد، وفي الحقيقة هو يصلي ولكن في البيت، ويصلي في المسجد إذا كان له مزاج، وأكثر أوقاته يصليها في البيت. كذلك الشرط الثاني أنه يكون متعلم، وقال نعم، ولما تزوجت عرفت بأنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، فبدأت أكرهه. تذكر يعني مواقف كثيرة من حياتها معه، وتقول: أنا لم أستطع أن أحبه مع أنني مخلصة له وفي طاعته وفي تربية أولاده، ولكنني أصلي وأحفظ القرآن، ولكن في بعض الأوقات لا أحس بالخشوع في الصلاة ولا في القراءة، أحس أن ذلك بسبب رفع صوتي عليه وكرهي لزوجه. ثم تذكر يعني مواقف مع زوجها، تقول: أريد الحل، أنا لا أنكر أن فيه صفات طيبة ولا أقول بأنه سيء، لكن المحبة من الله. جزاك الله خيرا على السؤال، وأيضا على هذا التفصيل الجيد والكثير جدا، يعني صار قد قريب من صفحتين من السؤال، لا بأس به. يعني لا شك أولا يبدو لك الحمد لله على خير وعلى ديانة وعلى أيضا استقامة، وهذا خير كثير جدا. وأيضا الحب لا شك أنه طبعا أن يوجد فالحمد لله، لكنه قد لا يكون هو كل المطلوب، يعني ما دام البيت مستقيم والأولاد كما ذكرتي أنك تحفظينهم وترعينهم، وأيضا الرجل فيه طيبة كما ذكرتي، وأنه يعني ليس سيئا. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ثم قال: وعاشروهن معروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقم: فإن كرهتموهن فطلقوهن. ولهذا يعني أرى أنه يعني حينما تتغير نظرتك إن شاء الله، وتعرفين أن الحب ليس هو كل شيء، إن وجد الحمد لله، وإن لم يوجد ما دام البيت مستقيم والأولاد تحت نظركم وتربيتكم، والرجل كما ذكرت ليس سيئا وهو طيب، وأنه طيب محترم، وأنه أيضا أهله يحبونك تقولين، وأنهم يقولون لا تغلظ عليها وهي طيبة، وأنت تقولين أنا لا أنكر أن فيه صفات طيبة، فهذا يدل الأول على إنصافك، ويدل على أنك تتمتعين حقيقة بديان إن شاء الله، وعلى خلق، وعلى أيضا إحسان في تفهم الطبائع البشرية. لكن اجتهدي بالدعاء له ولك وذريتك، وما دام أن البيت يمكن إصلاحه والاستقامة فيه، وأنت على هذا المرونة والفعل والسعة في الفهم، أرجو أن هذا يكون فيه يعني ما يزيد من صلاح البيت واستقامته، لأني أستطيع أقول يعني أنك حافظت على بيتك، وأنك ضربت مثلا حسنا في الإحسان إلى زوجك والحرص على القيام بحقوقه، مع ما ذكرت أنه قد تصدر منه بعض الإساءات، فأرى أن تستمري على هذا السيرة الحسنة والاحتساب، وبإذن الله إذا علم الله منك هذا الاجتهاد أنه تستقيم الحياة ويصلح البيت ويستقيم، وإن شاء الله هو طريقكم إلى الجنة، وجزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في سؤال، السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي جزاكم الله خيرا، ابن عمي مقتدر وعنده مبلغ من المال ويريد أن يشتري أرض ويبني عليها بيت، وأريد أن أشتري منه بالأقساط، يحسب علي سعر الأرض والبيت أدفع منها ما نسبته 15% والباقي أقسطه أقساط شهرية على 5 سنوات مع إضافة مربح 5% كل سنة، هل الشراء بهذه الصورة حلال أم حرام؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان يفهم السؤال أنها تسأل عن البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط لا مانع منه، بمعنى أنك اشتريت منه تقول بالأقساط، أنا أريد أشتري منه بالأقساط، فلا مانع يبدو لي أنه يعني تشترين، ولا شك طبعا أن الأقساط سعرها أغلى من الدفع المباشر، الدفع الكاش، يعني وهذا معروف، المقسط أغلى من اللي يدفع دفعة واحدة، وهذا معروف. فإذا كان على هذا النحو أقساط، فالأصل جواز البيع بالتقسيط، ويكون لا شك أن سعر الأقساط أغلى من سعر الدفع المباشر، ولهذا الربح يكون ثابت، يعني ليس كل سنة يزيد، لا. ولهذا يعني أفهم أن هذا بيع بالتقسيط، والأصل في البيع بالتقسيط أنه جائز إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عمر من ليبيا يقول: أعيش مغتربا عن بلدي، صهري أخو زوجتي مهندس في شركة، وزوجته معلمة، وله 3 من الأبناء، اشترى قطعة أرض ويقوم الآن ببناء مسكن عليها، بسبب ذلك تراكمت عليه الديون، وهو الآن ساكن في شقة إيجار ويشتغل أشغال أخرى بعد عمله الرسمي ليحاول تغطية ديونه ومصاريفه. سؤالي: هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي باعتبار أن عليه دين أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، وأيضا يعني حرصك على صهرك وهو أخو زوجتك وعلى مساعدته مالية هذا جيد، فإذا كنت فعلا تدفع الزكاة لسداد دينه فلا مانع، يجوز أن تدفع الزكاة لسداد الدين، لأنه يكون بهذا من الغارمين، والغارمون كما معلوم غارم لنفسه وغارم لغيره، وهذا من غارم لنفسه، فإذا دفعت له الزكاة لسداد دينه فلا حرج إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عملت محاسبا في محل إلكترونيات، هذا المحل يباع فيه أشياء مثل التلفاز والدش والسيرفرات وغيرها من الإلكترونيات المباحة كالثلاجات وغيرها، فهل علي إثم في عملي كمحاسب في تقييم النشاط التجاري لهذه المنشأة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المحلات هذه التي فيها المختلطة في أشياء ممنوعة غير ممنوعة ولا تباع، وأنت كمحاسب أرجو لا حرج، لا شك، إلا إذا شيء معين محرم يباشروه من يباشروه هذا لابد أن ينبه، أما عموما الآلة حينما تباع وهذا قد يستخدمها في الخير وقد يستخدمها في الشر، هذا لا شك الأمر فيه واسع، كالسكين، سكينة قد يشتريها ويستعملها للتقطيع الشيء المباح، وقد يستعملها للإضرار أو للقتل ونحو ذلك، فعلى كل حال إن شاء الله أرجو أنه لا حرج في عملك في مثل هذا، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لدي عمارة تم إنشاؤها منذ 23 عاما ولم يتم تشطيبها إلى الآن ولم أستفد منها، أنا أقوم بتجميع الأموال في كل عام من أجل التشطيب للاستفادة منها في التأجير، جمعت حتى الآن ما يقارب 300,000 ريال وما زلت أجمع في المبلغ المطلوب لتشطيب العمارة، فهل على هذا المبلغ زكاة في المبالغ التي أجمعها، علما بأنني لم أخرج عنها الزكاة منذ 2 سنين؟ أفيدونا أثابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يعني أن عندك عمارة وأنك تسعى في إنشائها منذ 23 عاما ولم يتم تشطيبها إلى الآن، وأنك لم تستفد منها إلى الآن، وتقوم بتجميع الأموال كل عام من أجل هذا التشطيب، والتشطيب مكلف كما هو معلوم، من أجل أن تستفيد منها بتأجيرها، وجمعت الآن تقول ما يقارب 300,000 يعني ريال، وأنك لا تزال تجمع، فهل على الزكاة في الأموال التي تجمعها؟ على كل حال أنت كأنك يعني عندك نوع من الخلط إلى حد ما. نعم، العمارة التي تبنيها من أجل كما تقول تستثمرها، نعم هذه لا زكاة فيها، الزكاة في ما يأتي منها مرع إن شاء الله. أما المال الذي جمعته وهو عندك الآن سيولة، من أجل أن إذا اجتمع المبلغ الكافي تسعى في تكميل التشطيب، فإن هذا المال السائل الذي عندك نعم في زكاة، هذا فيه زكاة تزكيه إذا حال الحول أن المقدار الموجود زكيه، ولهذا السنتين الماضيتين لابد أن تزكيها، لكن في السنتين الماضيتين تنظر كم كان العام الماضي، قد يكون العام الماضي مثلا لم يبلغ 300,000 مثلا، العام الماضي قد يكون 250 مثلا فأنت تزكي 250، العام الذي قبله قد يكون 200 فأنت تزكي 200. فإذا الزكاة تنظر كم المبلغ وقت حلول الزكاة، وقت حلول الزكاة كم المبلغ حين تزكي. ولهذا المال الذي يرصد للتشطيب أو يرصد لبناء بيت أو يرصد للزواج أو يرصد لمشاريع تجارية أو لغيرها، فأي إنسان عنده مبلغ مرصود ولو كان يعني لأغراض خاصة، فإن ما دام أنه سيولة مرصودة فإن فيها الزكاة، جزاكم الله خيرا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: أخي يتعاطى المخدرات، هل إذا بلغت عليه أكون آثما، وكيف أنصح من يتناول المسكرات؟ أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. على كل حال لا شك طبعا المخدرات معروف أضرارها، وأيضا دولتنا المباركة جزا الله خيرا لديها ولله الحمد حملة كبيرة ومكثفة من أجل سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، شباب وشابات وغيرهم من تولي بمثل هذا، ولهذا ينبغي التعاون مع الدولة ومع المسؤولين. لكن على كل حال القضية الشخصية هذه لا شك أنك تبلغ، لكن إذا أمكن أن تعالج قبل التبليغ فهو أحسن، أخوك تعالج الموضوع وتستعين بمن ترى، فإذا رأيت أنه فعلا يعني وقع وتخشى عليه من فإنك تبلغ، لكن إذا أمكن تعالج الموضوع قبل التبليغ، تعالج الموضوع قبل التبليغ وتحاول أن فعلا سواء بنفسك أو تذهب به أنت بنفسك إلى دور الأمل هذه التي تعالج سواء على مستوى الدولة أو حتى قطاع خاص، مع أني أرى أنك إذا أمكن تعالج بنفسك بمعنى تتولى يعني معالجته بنفسك فحسن، وإلا إذا رأيت أنه لا يوجد إلا التبليغ فإنك تبلغ، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700، هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. إلى أن نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.